والسنة كما ذكر أنس كان النبي يحذر له إذا ركع 10 تسبيحات مع التدبر، وإذا سجد 10 تسبيحات مع التدبر. هذا هو التخفيف، التخفيف مع الإتمام. وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإيجاز، إيجاز مع التخفيف، التخفيف مع الإتمام. وليس المراد بالإيجاز الإخلال بالطمأنينة، أو يرجع إلى تفسيره بتفسير يخالف ما دلت عليه النصوص من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين. باب النهي الأول الترجمة الأولى بقبلها باب النهي، باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام. نعم. والحديث الثاني: باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم. لعل نقف على الترجمتين، نقلها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. فإيش هذا في الحديث؟ الحديث السابق، الحديث إيه؟ قال الحاكم، قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا هكذا. والذهبي وافقه ولا تعاقبه، ما ذكر. أحيانا يسكت الذهبي وأحيانا يتعاقبه وأحيانا يوافقه. والحاكم رحمه الله قال شرط الشيخين، لكنه ذكر العلماء أنه متساهل رحمه الله، لأنه قيل إنه لم أنه بيض، أنه سودها ولم بيض، فحصل له بعض الأوهام رحمه الله. نعم. فما الله قوله ولم يسكت، دص على قوله ولم يسكت، هذا الإشكال. في الحديث الأخرى في صحيح مسلم أنهم كانوا يسرون، أصلت مع خبر رسول الله وذكر، وكانوا يسرون في لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الله في أول قراءتهم ولا يذكرون، وفي لفظ كانوا يسرون، يعني يسرون بالبسملة. فلا يمنع أن إذا قام الركعة الثانية يبسمل سرا ثم يستفتح، وسكتة خفيفة البسملة ما تحتاج إلى وقت طويل. هنا قال الطيبي: لكن قال الحديث أنه كان يسرها ولم يسكت. نعم. أي الثنائي هكذا في صحيح مسلم، وذكره الحميدي في أفراده. هذا من يقول طيب، هذا التعليق على إيه؟ أنا أسأل لك على نفس الحديث. أسأل الله إيه؟ لا، في المرقات المفاتيح شرط مشكات المصابيح. قال الطيب إيش؟ قال الطيب أحسن عمله، لكن ظاهر الحديث أنه كان يصيبها ولم يسكت، أي الثنائي هكذا في صحيح مسلم، وذكره الحميدي في أفراده. إيش الثنائي؟ أي أحسن الله إليك. كيف الثنائي؟ أي الثنائي؟ هو ظاهر الحديث هذا، كانوا يسرون. وحديث أنس صليت مع رسول الله خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر، كانوا يسرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بأول قراءة، وفي لفظ كانوا يسرون، يعني يسرون بها، ما يمنع من هذا. بس النص ولم يسكت، هذا هو اللي فيه الإشكال. قد يكون يعني ولم يسكت يعني سكتة طويلة، يبادر بالبسملة من حين وقوفه ثم يشرع في القراءة. فبسملة سنة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، أما التعود يكون في الركعة الأولى. نقف على الترجمتين سواء إن شاء الله. بركة، وفق الله وسلم الفاتحة.